مجالس الأندلس. جمع بين المتعة الفكرية والنظر العقلي وآداب المجالس في بلاد الأندلس. مجالس الأندلس، إعداد المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، مؤانسة مراد مسعودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من هذا البرنامج مجالس الأندلس. على العارضة التقنية محمد منصوري، مرحبا بك. في تنفيذ الإخراج أمال قسوم، وقبل قليل كانت هنا كنزة التي غادرتنا، لكن روحها المرحة بل ترفرف في جدران الاستوديو الإذاعة الثقافية. إن شاء الله تبقي كذلك كنزة في رمضان، اللهم بلغنا رمضان. مستمعينا الكرام، من النعم التي أكرم الله بها عباده وأقر أعين المؤمنين بها أن بلغهم أو يبلغهم شهر رمضان الفضيل، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو من خصائص الدين الإسلامي التي جمعت في هذا الشهر الفضيل كل العبادات من صلاة وصيام وذكر وصدقة وحتى عمرة، وما أفضلها عمرة في شهر رمضان، إضافة إلى تبني مكارم الأخلاق وأعفها وأنبلها. فكيف إذن عادات وتقاليد هذا الشهر الفضيل ببلاد الأندلس؟ أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، كما نرحب بأستاذنا الدكتور المؤرخ محمد الأمين بلغيث. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا أخي مراد. نحن في أواخر الشهر شعبان، وهو شهر كان يكثر فيه محمد صلى الله عليه وسلم الصيام، صلى الله عليه وسلم. نعم، فقد ذكرت سيدة الكريمة عائشة أم المؤمنين أن أكثر الشهور صياما هو شهر شعبان، لذلك أعتقد أن ونحن في خواتم هذه الأيام الطيبة ندعو لبلدنا بالسخاء والرخاء، وأن ندعو لجميع بلدان المسلمين بالأمن والأمان. صحيح أستاذ، كما ندعو ليلة الشك ليلة مباركة كذلك أستاذ، وهي ليلة يتعلق بها قلوب المسلمين في كل بقاع العالم، لكن رمضان اليوم غصة في قلوبنا، ما دام أهلنا بغزة ما زال الغرب والكيان الصهيوني يتكالبون عليهم أستاذنا. والله شوف خويا مراد، نعم أهلنا في غزة هم أولئك المرابطون الذين عناهم محمد عليه الصلاة والسلام، وأعتقد أنه هذا السجن المفتوح الكبير على العالم 365 كيلومتر مربع سيبقى شاهد على همجية الغرب، سيبقى شاهد على دمار أمريكا بسلاحها وأموالها وتغطية الشمس بالغربال من خلال هذه المساعدات التي ترسلها عن طريق الطائرات وعن طريق ميناء عسكري من ورائه خفية مشروع إقامة أماكن آمنة للمشروع الإسرائيلي من أجل الاستفادة من غاز وبترول بحر غزة. نعم، أعتقد أنه هذا اليوم، يعني ليلة الترقب هلال رمضان، هو من أعظم الليالي في تاريخ وقيم أهل الإسلام، لأن هذه الليلة هي ليلة فاصلة بين نهاية شهر شعبان وبداية شهر الصيام، ونحن دوما من حوالي 4 أشهر، يعني من أيام الأشهر الحرم، ونحن نقول في دعائنا مستضعفين لله عز وجل، فنقول اللهم بلغنا رمضان. صحيح، اللهم بلغنا رمضان، غير مبدلين ولا مغيرين. لا فاقدين ولا مفقودين. نعم لا فاقدين ولا مفقودين. إذن هذه نعمة. صحيح. اللهم أجعلنا من صيامه وقيامه. أمين. وبالتالي أعتقد أنه أفضل ما تلهج به نفس وقلب ولسان المؤمن أن يدعو لأهله على ضعف بالثبات والصبر ونيل الشهادة. لأنه أنت تعرف الصحفي تاع قناة فلسطين يقول نحن شهداء مؤجلين، بمعنى ذلك أنه لما تقرأ الآن وتسمع الآن على المباشر أطفال غزة أكثر من 17 إلى 20 ألف من أولئك الأطفال الذين هم ملائكة أو كالدرر في تاج ملك محترم وليس في تاج ملك مغتصب. ذلك أعتقد أن هذه الليلة هي من الليالي المباركة التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة ونحن نتآنس حول رمضان وعادات وقيم وتقاليد سائدة في المجتمع الأندلسي. نعم، شهر رمضان مستمعينا الكرام كان شهر الانتصارات. إن شاء الله نتفائل خيرا أن يكون انتصارا لإخواننا المسلمين بغزة على الأعداء، يعني الأعداء الذين تكالبوا كما ذكرنا، اليهود والنصارى تكالبوا على أمتنا المسلمة. شهر الانتصارات، يعني نتذكر، نعود إلى التاريخ قليلا قبل ما نروح إلى العادات والتقاليد. إذا لم أكن مخطئ أستاذنا، فتحت الأندلس في هكذا أيام. شوف، هي معركة واد برباط أو وادي لكة وقعت في هذه الأشهر الحرم. جميل. لا تستطيع أن تجزم أنها في رمضان، هي قريبة من رمضان هذه للأمانة، لكن تبقى أنه سبحان الله معظم المعارك الكبرى الفاصلة التي غيرت وجه التاريخ معظمها إما في رمضان أو قريب من رمضان. مثلا وادي لكة هي في الأشهر الحرم، وانت تعرف باللي أقدس مقدسات المولى عز وجل هي هذه الأشهر الحرم، وأقدس المقدسات هي العشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى. تتصور أنت واحد في شهر الحج مراد، أو واحد في شهر رمضان، أو في شهر شعبان، أو في شهر رجب، يقاتل في سبيل الله من أجل إحقاق الحق وإقامة العدل وتنزيل أحكام شريع الله عز وجل في الأرض. هذه النقطة الأولى. فيه واحد الملاحظة، إذا لم تعتقد، إذا كان هناك إنسان يعتقد أن أهلنا في غزة منهزمون فعليه أن يجدد إيمانه. الآن شهادات الغرب، شهادات الغرب المنصفين، شهادات الوكالات الأنباء الغربية تقول أن أهل غزة ومن ورائهم الحماس اللي هي منظمة التحرير منتصرة في كل الميادين، الميدان الإعلامي والميدان العسكري. أنت تعرف اللي البارح فقط أكبر ضابط عسكري فرنسي قتل بعد أن كان ينهب محل من محلات غزة. لذلك أعتقد أنه الانتصارات في رمضان كانت واضحة. نعطيك مثال، أكبر انتصار في تاريخ العالم من 1400 سنة هو انتصار بدر، والمولى سبحانه وتعالى نصرهم ببدر وهم قلة في يعني شهر رمضان. في شهر رمضان يتكلم أوثق المؤرخين أنهم لا يزيدون عن 365 على عدد أيام السنة، بينما عدد جيش الكفر يزيدون عن 900 إلى 1000، وهذا ما وثقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأل أحدهم قال كم يذبحون في اليوم من جزرة، فقال يذبحون 10، والجزرة تكفي 100 كما هو معلوم في لغة ذلك الزمن. الأمر الثاني أنه رمضان وقعت فيه انتصارات في الغرب الإسلامي بشكل متميز جدا. نعم. وأعتقد أنه هذا الشهر الفضيل كما هو معلوم تصفت فيه الشياطين وتسبح الملائكة أكثر ما تسبح في هذا الشهر، وأكثر من ذلك أن المولى عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. فكل هذه البركات، كل هذه الكرامات، كل هذه الأشياء الغيبية التي لا نعلم إلا حقيقتها إلا من ما هو موثوق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها بشائر خير. أعتقد أنه أخوف ما يخشاه الكافر هو أن يكون المسلم مستضعف في شهر رمضان. أنا أعتقد واعتقاد راسخ أن انتصار المسلمين في هذا الشهر هو مقدمة أمامية لإنهاء هذه الحرب الظالمة العالمية على قطعة صغيرة جدا هي غزة. الأمر الآخر أخي مراد أنه شهر رمضان هذا في الحقيقة يعني تقريب تقاليد المسلمين من غانا إلى فرغانا ومن طنجة إلى جاكرتا تقريب متشابهة، لكن تبقى أنه كل بلد خصوصية، عنده خصوصية مميزة. نحن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن خصوصية المجتمع الأندلسي في مراحله المتعددة، لأنه كل فترة زمنية عندها خاصية. أنت لا تستطيع أن تتحدث عن تقاليد المجتمع الأندلسي في عصر الطوائف وهو شبيه بعصر المرابطين أو الموحدين. لا، هناك عصور يعني صراحة بلغ فيها الورع والتدين وحفظ الكرامة أكثر بكثير جدا من مراحل أخرى، وهو عينه ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في هذه المؤانسة. إذن أستاذنا دكتور محمد الأمين بالغيث، عادات وتقاليد المسلمين في بلاد الأندلس في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان هي عادات كانت لمسلمين عمروا هذه البلاد بحسب الفترة، مثلا الفترة الأولى والبداية الأولى لما كانت إمارة أموية ربما شاهدنا عادات وتقاليد كنا نشاهدها في مثلا في العصر الأموي ابتداء أستاذ. نعم، ولا شوف أنت تعرف خويا مراد أنه المجتمع الأندلسي هو ككل المجتمعات المسلمة، لكن تبقى أنه المجتمع الأندلسي مكوناته الاجتماعية هي التي تفرض عليه صورة معينة من العادات والتقاليد. المجتمع الأندلسي هو مجتمع متعدد العقائد، متعدد الثقافات، متعدد الألسن. يعني أنت في نفس المدينة قرطبة تجد من يتكلم العربية الفصحى من ساكنة اليمن، وهو معين ما يتحدث عنه ابن حزم في جمهرة أنساب العرب، يقول قبيلة كذا لا يتحدث أهلها ونساؤها خصوصا إلا بالعربية الفصحى، ولا يتكلمون إلا بالقرآن وحديث رسول الله في كلامهم، يعني العادي، يعني في كلامهم البسيط جدا، البسيط جدا. نعم، يقولك في نفس الشارع، في نفس الشارع تسمع الرومانسية اللي هي اللغة الرومية أو القوطية المستحدثة من تقاليد اللاتينية والجرمانية التي جاء بها القوط الغربية. الرومانسية هذه شغل الدارجة نتاع اللاتينية. في نفس الوقت تسمع اللسان البربري، البربر غالبية عظمى في من ساكنة الأندلس، ولكن حتى ولو تكلموا العربية يتكلمونها بلسانهم أو بأصواتهم التي جاءوا بها من بلاد مصمودة، بلكنتهم يعني، باللكنة نتاعهم. نعم، وحتى اللباس نتاعهم يختلف عن لباس العرب. العرب يلبس الخاصة الزمالة، والبربري يلبس البرنوس ويحلق رأسه، وهذه تقدر تعرفها ببساطة. إذن احنا عندنا مجتمع متعدد، مستعرب، بربري، عربي، عربي يمني، عربي شامي. انت تعرف باللي تقدر تستطيع ان تفرق ما بين عرب اليمن قبيلة مراد وغيرها والحضارمة، وبين قبائل شامية من الحجاز الى بلاد الشام. بمعنى ان هذا التعدد هو الذي اوجد مجتمعا اندلسيا خالصا. وزيد لها فئة عريضة جدا من اليهود، وهؤلاء لهم أو وجدوا الحرية الكاملة لإظهار عقائدهم وتزيوا باللباس الذي يريدونه كالغفارة الصفراء، وكانت لهم أحياءهم الخاصة خاصة في غرناطة ولشانة بضواحي قرطبة. بمعنى ذلك أنت لما تتكلم على عادات اجتماعية سائدة في فصل من الفصول أو في شهر كشهر رمضان الفضيل عليك أن تضع نفسك في هذه المحطة. وطبعا كاين واحد الصورة أخي مراد أنه الغرب نفسه يشهد على نفسه أن أعظم مرحلة شهدت التعايش بين الملل الثلاث هي بلاد الأندلس طيلة 850 سنة كاملة، وهذه هي القيمة الكبرى. بل أكثر من ذلك كما سنتحدث، كان المسلمون يشاركون غيرهم من أهل الذمة نصارى مستعربين ويهود عاداتهم وتقاليدهم كعيد النيروز وغيرها من الأعياد المنتشرة في هذه البلاد، كما ذكرها الثقات من المؤرخين والثقات من الرجال كالعلامة والكبير ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه. نعم، عليه رحمة الله عليه وعلى جموع العلماء الذين ربما كتبوا شيء من تقاليد وعادات هي مثلا ترجع إلى أعراف جموع المسلمين من شتى أصنافهم، يعني البربري وغيرهم، الأموي والشامي اليمني. كذلك هناك عادات وتقاليد راجعة إلى الإسلام محلية، إلى الإسلام كذلك أستاذ. نعم، يعني كاين خصائص استمدوها من الإسلام فأصبحت عادات وتقاليد، يعني كاين من الإسلام شرعا وكاين. نعم، عرفا من الممدوح، يعني من المقبول أستاذ. شوف خويا مراد، حتى باش ما نكذبوش على سيدي ربي ونحن في هذا العواشر، الأندلس ككل بقاع العالم كما يقولوا فيها وعليها. نعم، في الأندلس في زمن المرابطين المتشددين كانوا الناس يسكروا ويشربوا الخمر نورمال، وكانت هناك مدن بعينها تقع فيها هذه المناكر، مثل إشبيلية. إشبيلية فيها نهر فيه 14 ميل، يعني ما يقارب 20 كيلومتر، الناس يسكروا نورمال ويحكمهم القاضي يدي جدهم للحبس. لكن تبقى أنه ما تصوروش باللي رانا نعيش في مجتمع في جنة عدن. هذا هم البشر، تجد الأتقياء وإلى جانب الفجار. لكن تبقى أنه فيه انسجام في عادات وتقاليد هذا المجتمع. من بين أهم العادات التي تتضح بشكل كبير جدا أنه التدين والورع كان سمة الأجيال الأولى من الفاتحين. أنت ما تقدرش تقارن خويا مراد جيل طارق وجيل موسى بن نصير وأبناء هؤلاء الذين أسسوا دار الإسلام في الأندلس بالمعتمد بن عباد في إشبيلية، عبد الله الزيري في غرناطة. هذا تسمى أحفاد أحفاد، يعني تقدر تقول الجيل الخامس أو السادس، يعني بعد 300 سنة. يعني فخلف من بعدهم خلف مثلا خشينا ياسر بصح ما تقريبا يعني تقريب نعم نعم. لأنه أنت تلقى أمير كبير، تلقى أمير في مدينة ما، هل تتصور أنه في دار الإمارة في زمن الجيل الأول موسى بن نصير وطارق وغيره من أولئك الرجال الكبار كان يشرب الخمر أو يستحل مناكر محرمة شرعا في هذا الدين القيم؟ ما تجدهاش خويا مراد. لكن في مرحلة متقدمة وقع نوع من التساهل، وقع نوع من التجاوز لأحكام الشريعة، بالرغم من حضور السلطة وبالرغم من حضور أعوان السلطة كالمحتسب وصاحب المدينة. عندنا مثل شعبي شباب أستاذ يقول لك لما الكرش تشبع وش يدير يتغني يغني يعني تقريبا يعني. لكن حتى نكون مأمون مع المتلقي الذي يسمعنا الآن أنه الأندلس في رمضان في عمومه لا لا لا تقريب 100% تنقطع فيها تقريب المناكر المعروفة في الأيام العادية. يعني رمضان له هيبة يعني. عنده هيبة وعنده تقاليد، يعني السكرجية تاع إشبيلية في شهر رمضان ينقطعون تماما بلك شهر أو 40 يوم قبل الصوم، وهذه تعتبر نعمة وموجودة حتى في تقاليدنا كجزائريين، بالرغم من تعرضنا إلى أبشع احتلال في التاريخ. كانوا الناس المنحرفين كي يلحق رمضان إلى الآن أستاذ إلى اليوم الآن. ينقطعون تمام عن هذا المرض الخبيث اللي هي معقل الخمر. ولذلك سألتك أستاذ، هناك عادات وتقاليد راجعة إلى الشرع، مثلا يقول لك الخطيئة والذنب تختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني الزمان، هناك زمان مقدس مثلا رمضان، وهناك شهر مكان مقدس مثلا مكة. شوف يعني انتهاك، شوف خويا مراد، انتهاك حرمات الله عز وجل فيها شهر رمضان أكبر من أي شهر آخر. لذلك وبالمقابل حسنات، نعم تتضاعف الحسنات، نعم. ولهذا لما يقترب شهر الصيام في الأندلس، أول ظاهرة هو بداية إظهار الفرح، ويظهر الفرح في مسألتين: تنظيف البيوت، وهذه موجودة عندنا إلى اليوم، نعم، بل كثير من الناس يعودوا لها السبغة قاع. والأمر الثاني هو تنظيم المساجد ودور العبادة. لأكثر من ذلك، هذه ظاهرة موجودة غير في الأندلس، تنظيف كل المقابر على مستوى دولة الإسلام. المقابر عادة تكون فيها ورق، فيها الحشائش، فيها أشجار تطلع يعني مثلا، نعم، تنظف كل المقابر في بلاد الأندلس، وهو تقليد موجود في فترة ما قبل رمضان بأسبوع أو بعشرة أيام، يعني في شهر شعبان أو العشر الأيام الأخيرة من شعبان تنظم المقابر استعدادا لماذا؟ لما بعد الشهر الفضيل، لأنه نعم. الناس عندنا عادة، يعني عادة معروفة ومشهورة، يعني عادة يومي الفطر، يعني نعم، أيام الفطر تكون هناك زيارة للمقابر والدعاء للموتى من الأقارب ومن أبناء المسلمين. وهذه ظاهرة موجودة في كل أنحاء العالم الإسلامي، ولكن في الأندلس وضح كل الوضوح من خلال الرحالة والجغرافيين وكتب الطبقات، وعند أحكام نفسها. لما تقرأ كتب المحتسبة كابن عبدون صاحب الرسالة التي نشرها ليفو بروفنسال في القاهرة دار المعارف 55، يتكلم عليها بشكل رائع جداً، ويتكلم على عادات وتقاليد في العيد، ربما نؤجلها إلى حلقات مقبلة بإذن الله عز وجل إن شاء الله. أستاذنا وش رأيك نروح إلى فاصل قصير؟ نروح إلى فاصل قصير مستمعينا الكرام، ثم نتابع هذه الحلقة من مجالس الأندلس. مجالس الأندلس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام دائما على أمواج الإذاعة الثقافية الجزائرية وفي هذا البرنامج مجالس الأندلس. أستاذنا الدكتور محمد الأمين بلغي، شهر رمضان كما كنا ندندن قبل الفاصل هو أحد الشهور التي حازت كثيرا من فضائل الزمان في دين الإسلام، وقد تكاثرت الأحاديث النبوية الشريفة فضلا عن آيات القرآن حول أهمية هذا الشهر وعظيم فضله على سائر الشهور، ولذلك اتخذ المسلمون شعبان أولا ثم رمضان أجواء ربما لترسيخ بعض العادات والتقاليد. ذكرنا أن أحيانا ربما تكون شرعية يعني مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تكون عرفا بحسب عادات وتقاليد عوام المسلمين. أستاذنا نعم، ولا شوف من أعراف وتقاليد المجتمع الأندلسي أنه قبيل قدوم الشهر الفضيل بفترة قصيرة جدا تنظف أماكن العبادة وتضاعف مادة الشمع لإنارة وإضاءة المكان تقريب بداية من صلاة المغرب إلى غاية تقريب السحور أو صلاة الفجر، وهذه تعتبر ظاهرة راقية جدا لأن الإنارة معبرة عن السرور وعن الفرح. الأمر الثاني أنه تنظيم أو هذه البيوت إضافة إلى ذلك تكثر فيها حلقات العلم والدروس اليومية بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب وبعد العشاء. ظاهرة يعني يزيد في العدد يعني عدد الحلقات، تقريب الحلقات زمان كانت معروفة في المسجد الجامع يعني المساجد الكبرى، لكن الآن في شهر رمضان الناس يتقربون من دور العبادة أكثر من الأيام العادية، لذلك يستغل العلماء والأئمة هذه الفرصة السانحة لاقتراب الناس من دور العبادة لإكثار ما يسمى بمجالس الوعي ومجالس التعليم. فكانت هناك دروس خفيفة أو حلقات خفيفة بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب وبعد العشاء، ثم بعد ذلك تقام كما هو معلوم في تقاليد الإسلامية صلاة التراويح. نعم. ظاهرة لأكثر وضوح وأصبح التقليد في الأندلس أنه في هذا الشهر تضاعف أصمتة الأكل، يعني الأمراء يكونون أكثر تصدقا وشرفا في وجوه الخير من أي شهر من الشهور الأخرى، وهم يعلمون يقينا أن في هذا الشهر يجب ألا يظهر بيننا فقير ولا مسكين ولا جائع، وبالتالي تعتبر المسألة راقية. لكن داخل المجتمع الأندلسي خويا مراد هو مجتمع تقريب بالتقريب مجتمع طبقي، أن من العادات التي رسخت في المجتمع الأندلسي في مرحلة عصر الطوائف وعلى المرابط الموحدين هو كثرة تركيز المال في البيوت يعني الناس المرفهين بشكل كبير يعدون بالمئات وليس بالعشرات، وهؤلاء يقومون بكنز المال. لما يجي رمضان يتفكرون ربهم، فتكثر الصدقات بين أصحاب البيوتات المشهورة في الأندلس. وهذا التقليد معروف، يعني أنه الإنسان حتى ولو كان يكنز المال طيلة العام، لما يوصل رمضان يتذكر ربه، يتذكر الآخرة، يتذكر في صيامه كيف أنه طيلة العام وهو شبعان وغيره صائم مدى الدهر. لذلك العائلات بنفسها، ليس فقط دار الإمارة أو دار صاحب الشرطة أو صاحب البيت هو الذي يقوم على إنفاق أو إيجاد أصمتة للأكل، الفقهاء الأغنياء من أهل المدينة يقومون بالطريقة اللي راهي موجودة دار السبيل أو إطعام الفقراء، وبالتالي فتكثر الأصمتة. فلن تجد في أي مدينة من مدن الأندلس خلال الشهر الفضيل من ينام جوعان أو لا يعرف الشبع من المرق الجيد ولحم الضأن وغيرها من الفواكه الجميلة جدا التي ينهي بها صيامه وأكله. لذلك أعتقد أن الأندلس في هذا الأمر، هذا الأمر هذا لا تختلف طبعا عن بقية أمصار المسلمين، ولكن في الأندلس ظاهرة. لماذا؟ بزيادة يعني. لا لا مش هكذا، لأن أهل الأندلس استطاعوا أن يدونوا تاريخهم الاجتماعي، بعكس هي في الحقيقة يعني دور العبادة، دور اليتامى، دور الأرامل، الإنفاق عند المسلمين في كل أصقاع الدنيا موجود، الرباطات والزوايا والخوانق في بلاد المشرق التي تحدث عنها ابن جبير وابن بطوطة موجود في كل الأماكن، حتى في الأماكن الخطيرة جدا. لكن تبقى أنه أهل الأندلس استطاعوا أن يوثقوا عاداتهم وتقاليدهم من خلال الرحالة والجغرافيين وكتب الطبقات وكتب الفتاوى، لأن الأندلس كما تعلم أخي مراد أكثر بلدان أو أقاليم العالم الإسلامي إنتاجا إلى الكتب. أنت تعرف باللي معظم التفسير المعتمدة الآن عندنا تفسير من بلاد الأندلس، من بلاد الأندلس. نعم. كتب الفقه، أنت كي تحب تعرف فقه مالك تعرفها عن طريق الأندلس، عن طريق قرطبة، عن طريق إشبيلية. التقاليد والعادات وكتب الجغرافيا معظمها أندلسية أو معظمها رحالة مشارقة انبهروا بنظافة ونقاوة وطهارة ورقي الإنسان الأندلسي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. إذن هذا هو تقريب السر في أن الأندلس لا تزال إلى اليوم نموذج للتطور الذي عرفته أو الذي قدمته للإنسانية، سواء للمسلمين أو للأوروبيين من خلال المعرفة ومن خلال النشاطات الاجتماعية. وطبعا إضافة إلى ذلك أنه في هذا الفترة، أي في الشهر الفضيل، تنظف المستشفيات وتنظف إضافة إلى ذلك دور العجزة والأرامل المنتشرة بشكل كبير جدا في الناتجة عن الحروب الصادمة التي كانت تعرفها الأندلس منذ 850 سنة. وبالتالي رمضان هو صورة بصورة أخرى تصبح القلوب، قلوب الحكام وقلوب العائلات الوجيهة رقيقة جدا تجاه الفقراء والمساكين. وهذه نعم. ظاهرة رائعة جدا عندنا في بلاد الغرب الإسلامي عامة والأندلس خاصة. خاصة أنت تتكلم أستاذ وتلحقني رسالة، رمضان وفرصة لتخفيض أسعار وفرصة للتقارب بين جموع المسلمين. حقيقة هي استعمال تكنولوجيا ربما لتقريب هذه العادات والتقاليد. إحنا جزء من هذه العادات أستاذ، مادام إحنا في بلادي كمغاربة، يعني جزء من عاداتنا وتقاليدنا من بلاد الأندلس. أستاذنا، إنارة المساجد، أنت ذكرت الإنارة في البيوت وفي الطرقات وحتى في الجوامع الكبيرة لها خصوصية في رمضان وقبيل رمضان، كذلك الرحلات والناس اللي كتبونا عن الرحلات لما عبروا هذه البلاد في هذه الفترات. نعم. يعني في شعبان وفي رمضان يقول لك البخور في كل مكان، يعني طرقات، يعني الريحة الجميلة، يعني الروائح الجميلة. وأنا أشوف بين الأشياء أنا اللي قريتها من أكثر من 40 عام في كتب الكثيرة جدا أنه المساجد في هذه الفترة يضاعف الإنفاق عليها. أولا الشمع إذا كان زمان في السنة عندهم قنطر يعطونهم 4 قناطر في شهر رمضان، الشمع إذا كان محتاجين للزيت يعطوهم الزيت بلا حساب. ولأكثر من ذلك أنه المساجد تصبح ملجأ من لا ملجأ له. لكن تبقى فيه نقطة أخرى، أنه في هذه الفترة من هو المحظوظ الذي يذهب أو يرحل إلى أحسن قارئ في تاريخ الأندلس، وأنا عندي مثال والمثل أعلى الله عز وجل. يعني فيها شبه مسابقة من هو؟ لا مش مسابقة، يعني الناس من مدينة إلى أخرى يذهبون للاستماع إلى القرآن الكريم بلسان فقيه أو عالم كبير جدا في صلاة التراويح. أنا عندي مثال من الأمثلة كما يحصل الآن، يعني كما الآن. شوف من بين الأشياء التي سجلتها حتى في كتب خويا مراد، التلميذ الوحيد لابن رشد الفيلسوف هو محمد ابن طملوس من جزيرة شقر. هذه جزيرة شقر خويا مراد بعيدة بلك 3 أو 4 أميال عن الميرية اللي هي عاصمة الشرق، عاصمة الواجهة الشرقية. فيها ابن طملوس هذا، رغم أنه ابن طملوس هذا فيلسوف وعالم في المنطق، وانت تعرف باللي المناطق والفلاسفة الناس في كثير من الأحيان ما يصلوش وراهم، لكن هذا الرجل كان من كبار المقرئين. تقول كتب الطبقات أنه درس القرآن الكريم وتفسيره لمدة 40 عام، فكان الرجل تشد إليه الرحال. يعني إضافة إلى كل هذا، يعني صوته كان متميزا. لا صوته، أولا الصوت، القراءة والحفظ والإحكام والقدرة على تبليغ الجملة القرآنية أو اللفظة القرآنية، يعني فصيح اللسان. لذلك الذين ترجموا له على قلتهم، تكلم عليه المستشرق أثيم بالاثيوس، وتكلم عليه تكلموا عليه كثير من المؤرخين، ولكن للأسف الشديد ما هوش معروف. هذا عنده كتاب واحد الآن منشور اسمه المدخل إلى علم المنطق، كتاب العبارة، والتقريب الوحيد في الجزائر اللي يعرفه بالحول الأستاذ عمار طالبي، ربي يطول في عمره ويرزق الصحة والعافية ويبلغه شهر رمضان. لكن تبقى أنه لما واحد يمشي لك 3 إلى 4 أميال، يعني تقريب 10 كيلو، وين؟ في البحر، في سفينة، حتى يلتحق بصلاة التراويح مع ابن محمد ابن طملوس. هذه نعمة، يجو تعال مش غير من المارية اللي هي الواجهة تاع جزيرة شقر، يجو تقريب من كل الضواحي القريبة من جزيرة شقر، يعني يقطعوا الصيام ربما في الطريق، سبحان الله. إيه، ويركبوا السفن الصغيرة هذيك تاع السردين هذيك، ويوصلوا ويصلوا ويعودوا ويرجعوا، تقريبا يلحقوا مع مع بداية السحور، ويتهيئون للسحور، ثم بعد ذلك يتهيئون إلى صلاة الفجر. بمعنى أنه من تقاليد المسلمين عامة أنه شهر رمضان يرتبط ارتباط كبير جدا بالصيام وبالقيام، ولذلك نحن ندعو نقول اللهم بارك لنا في صيامنا وفي قيامنا، لأن أفضل تقليد تعلمه المسلمون من أيام صحابة محمد عليه الصلاة والسلام هو صلاة التراويح. لأنه المسلم للأمانة أخويا مراد لا يستطيع مهما بلغ من الإيمان أن مثلا أن يصلي فردا في بيته، أن يصلي صلاة ممكن يصليها لا اليوم. يقدر يصليها، إحنا في الكورونا صلينا في بيوتنا. لا لكن فيها أمورات أستاذ، يعني لا ما كاش كما صلاة الجماعة، العجز. شوف صلاة الجماعة مع مقرئ مخارج الحروف واضحة على لسانه وعلى وفي صوته، ما كاش نعمة أحسن منها. واللي حبيت باش ما تفوتنيش أنه ربما لأول مرة سنة كاملة تستطيع أن تختم القرآن الكريم مع وراء إمام متميز سماع، يعني وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. صحيح أنه فيه شيوخ، فيه عجزة، فيه مرضى، أنا أقدر هذه الأمور المتعلقة بتنظيم الشعائر في شهر رمضان من طرف وزارة الشؤون الدينية أو القائمين على مسائل الدين، ولكن الأمانة أخويا مراد منذ أن عرفنا المساجد ونحن شبان صغار أكثر من 50 عام تورطنا هذا الأمر، تورثنا يعني. نعم تورثنا، وكأنه كما يقول، عفوا أستاذ على المقاطعة، وكما يقول الدلائل التي يستدل بها الإمام مالك، يقول لك عمل أهل المدينة يعني جماعة تواترت عن جماعة عمل معين ما حتى وصل إلينا. أستاذ دائما نعود بك الرجوع، لأنه من يسمع إلى عادات وتقاليد يقول ممكن هي أعراف وتدخل فيها الأعراف الفاسدة التي تورثناها في شعبان ثم في رمضان. من الأجمل الأشياء الجميلة التي تاورتناها أستاذ مثلا تقريب زكاة الفطر، وفتوا فيها تقريبا كل علماء المالكية أستاذ في أنهم يقربون زكاة الفطر. شوف أنا نقول لك خويا مراد، ليست فقط الزكاة كتقليد رائع جدا تعلمناه من ديننا أو من فقه مالك، أروع ما في رمضان أن الناس يكونوا أقرب إلى الله عز وجل من في شهر رمضان منه في بقية الأشهر الأخرى. بمعنى أنه في رمضان تزداد الحسنات، في شهر رمضان تزداد العبادة، في شهر رمضان يقترب الإنسان من المصحف من القرآن الكريم. هل ترى ذلك في بقية الشهور؟ ممكن مع الأتقياء، مع العلماء، مع الصالحين، مع الذين يحافظون على الرواتب، مع الذين يحافظون على قراءة أو قراءة المصحف حتى ولو كان ما يفهموش، حتى ولو كان ما يفهموش يقرأ المصحف، المهم المصحف ينقي، أو هذا كلام المولى عز وجل ينقي القلوب وينقي الصدور ويقرب الإنسان إلى الخير. لكن تبقى أنه فيه أشياء أصبحت تقليد. هذا التقليد هو في هذا الفترة صحيح أنه من أبشع الأشياء غير محبذة كثرة الأكل والنوم، هذه غير محبذة. صحيح هو الإنسان الذي يؤذي غيره من الأحسن له أنه يرقد، يصوم ويرقد، لكن تبقى أنه في هذا الشهر الفضيل، نعم هذا هكذا وش يقولوا الفقهاء، أنا مانيش فقيه، لكن تبقى أنه الرائع خويا مراد أنه الناس قلوبهم رقيقة في هذا الشهر، وهذه نتج عن ماذا؟ نتج عن الجوع. أنت لما هذا المدرسة، المدرسة الصحية والمدرسة تاع العبادة، أنه رمضان يعلمك أنه الإنسان الجائع سيحاسبك أمام المولى سبحانه وتعالى. أنت لما تجوع مصيبة أستاذ الله، كارثة خويا مراد. تصور أنت يا أنت تنفق 30-40 مليون في شهر رمضان وواحد ما عندوش ربع دوره، أي صيام لك وأي عبادة وأي اقتراب من المولى سبحانه وتعالى؟ أنت تصرف 40 مليون في رمضان وغيرك ما عندوش حتى حق خبزة. بمعنى أنه شهر صيام يذكرك بالفقير ويفقرك يذكرك بالمسكين. ولهذا غالبية أهلنا يقدمون زكواتهم وأعشارهم في هذا الشهر الفضيل، مش بالضرورة في شهر. لذلك أعتقد أنه شهر رمضان هو كما تعودنا وقرينا مدرسة، هذه المدرسة تعلمك الإنفاق وعدم التبذير، وتعلمك أيضا الاقتراب من الفقير والمسكين والمريض وزيارة المستشفيات. تتعرف بلي في شهر رمضان هذايا تقترب نفوس الناس من معرفة من هم رواد هذه المستشفيات من أصحاب الأمراض المزمنة، وهذه نشوفها الآن في وسائل الإعلام، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. وأيضا في رمضان خويا مراد قديما وحديثا من العادات والتقاليد السيئة البالية هو التبذير في الأكل. تتشوف القناطير مقنطرة من الخبز يرمى في القمامة، يعني والله غير عاقبنا ربي عز وجل. وبالمناسبة كلنا شركاء في هذه الجريمة، صحيح. ما كانش لي مش شريك في هذه الجريمة، ربي إن شاء الله يسامحنا وأنا أولهم. يا ربي تغفر لنا وسامحنا وتتجاوز عنا، أمين يا رب العالمين. قبل ما نختم أستاذنا، كاين نقطة مهمة بمكان، وهي زمان المحنة، زمان قبل مغادرة المسلمين بلاد الأندلس، قبل طردهم، قبل طردهم. نعم قبل، هذا هو المصطلح، قبل طردهم. المغادرة يعني شيء آخر، مغادرة يعني بإرادته. كانت هناك محنة، يعني الناس كانت تصوم بخوف شديد، كانت متحافظة على التقاليد توارثوها أب عن جد، لكن كانت هناك محنة، كانت هناك المفاتيش، مفاتيش تفتيش، تفتش عن صومهم، يتأكدون من أنهم هل هم صائمون أم لا. أستاذنا، نعم خويا مراد، ولا شوف أنا لما نقرأ تاريخ أمتنا في فترة ما بعد حتى الطرد النهائي اللي هو 1603، يتقطع قلبي من الصورة المرعبة التي أقرأها في الكتب. لكن تبقى أنه الصيام وحده بقي في الأندلس لأكثر من 3-4 قرون تقريبا، حتى لما طلع القرن 20 خويا مراد. لما تقرأ الآن أخبار من عادوا إلى الإسلام من أهل إشبيلية وقرطبة وبلاد الأندلس، كيف كانوا يخفون صومهم على المسيحيين أو على محكمة التفتيش، تعتبر يعني جهاد في سبيل الله، لأنه الصوم كشعيرة أساسية في هذا الدين القيم لا يمكن أبدا أنك بأي طريق ما أنك ما تحفظش عليها. الصوم هو الصوم، والصوم هو الامتناع عن كل ما يفطر على الأعضاء، الرؤية، اللسان، يعني ماديا ومعنويا. ولهذا في أهلنا في الأندلس عاشوا المحنة الكبرى 300 سنة كاملة خويا مراد. أنت تعرف بلي لحد الآن ما زالت هذه الأشياء موجودة في محاكم التفتيش والقوانين الإسبانية. نعم. أنا لما عرفت أنه في 2023 و24 ما زالت هناك رقابة على دور العبادة السابقة، مثلا من بين الأشياء الآن اللي موجودة أنه ليلة 27 في قرطبة الآن تشعل الشموع بالقرب من جامع قرطبة. صحيح. إلى اليوم، إلى هذه اللحظة. بمعنى ذلك أنه إشعال الشموع هو إظهار الفرح بدين الله عز وجل، وإظهار عادة كانت لصيقة، وعادة كانت موجودة، لأني كنت نقول لك باللي طيلة العام يعني طيلة 11 شهر كان الإنفاق السلطاني على بيوت العبادة قنطار نتاع شمع، في شهر رمضان يعطي لهم ربع قناطر نتاع الشمع والزيت. فتتصور أنه لماذا؟ لأن النور هو رمزية الإسلام. نعم. نور على نور، سبحان الله العظيم. أنت لما تشوف الآن مدينة كقرطبة هي مدينة مليونية بشكون في الصورة، والأنوار تشاهد من جبل طارق، لكن تبقى أنه في شهر الصيام ظاهرة لو تشوفها بساتيليت زمان راح تعرف أنه الأندلس كلها كانت مضاءة تقريب من بداية المغرب إلى صلاة الفجر، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل على هذا الدين القيم. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يقرب الصورة لنوره، لما قال الله نور السماوات نوره كمشكات سبحانه ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نختم بهذا السؤال أستاذ، بالرغم من هذا كما ذكرت ما زال يجتمع مسلم إسبانيا غرناطة مثلا في الجامع الكبير المقابل لقصر الحمراء، يعني ما يقدروش يصلوا في قصر الحمراء، لكن هناك جامع كبير بني حديثا يعني 2003، أي بعد 5 قرون من سقوط غرناطة سنة 1492، إلى جانب حدائقه يصلون يعني يقيموا صلاة التراويح ويقيموا مسلم غرناطة البهجة ويعيدوا تقاليد كانت حية ببلاد الأندلس. ولا شوف أنت لما تزور الآن الأندلس وإسبانيا عموما كأنك تعيش زمن دولة بني الأحمر، عودة اللباس، عودة القشابية، عودة القميص، عودة اللحى المتوضئة، عودة الأذان ولو كان مكتوم، لكن تبقى أنه رمضان يعني بعض الشعائر موجودة يعني. نعم، لأنه تلقى أحياء كاملة تقريب أحياء إسلامية، وحتى الإسبان يحترمون هذا الأمر، لأنه في الغالبية العظمى من ساكنة هذه المدينة جذورهم عربية وإسلامية، وبالتالي أعتقد أنه الآن إسبانيا تعود إلى الإسلام، وهذه طبعا لو تقرأ ودخل لهم الفائدة سياحة وأموال. لا مش غير هذا، في عائلات ملكية من زمن الأمويين عودوا رجعوا للواجهة، وفيهم أمراء وفيهم شخصيات وفيهم ناس يملكون رؤوس أموال، يعني يملكون رؤوس أموال تملأ الدنيا. طبعا هذا السيد أنت تحتاجه، وبالتالي لكن تبقى أنه هؤلاء في أمس الحاجة للاعتذار من الملكين الكاثوليكيين الحاليين حتى يعاد الاعتبار لأبناء هذا الوطن الذين شاركوا ل 850 سنة في ازدهار الحضارة الإنسانية سواء كانت إسلامية أو أوروبية. هذه تقريب صورة أشمل وصورة أجمل. فقرطبة دائما هي قرطبة، غرناطة وليشانة وإشبيلية وغيرها ستبقى دوما الحواضر الكبرى في تاريخ العالم، مهما تطورت نيويورك فهي ستبقى مدينة بشعة لا تزال عنصرية إلى اليوم. أما غرناطة فستبقى دوما هي التي حافظت على أصحاب الملل الثلاث في انسجام وعدل وإحسان لفترة طويلة جدا. وصلنا للختام والحديث شيق حول أجواء رمضان في بلاد الأندلس اللي نحس بها ما دمنا نحن مغاربة جزائريين عايشين في ظهرينا، عايشين عائلات أندلسية أوصلوا لنا بعض العادات والتقاليد اللي ما زال نحن متمسكين بها أستاذنا. وصلنا إلى الختام، قبل ما نختموا وين تصلي هذا العام أستاذ؟ يعني مدام الجامع فتح وتقريب شيء من الجامع الأعظم، ومدام سمعنا بعض الأنباء لأنه يكون فيها المقرأ، لا فيها أكثر من قارئ فيها، نعم فيها لكن فيها يتقدمهم عبد العزيز صحيم يعني نعم صاحب نعم. ولا شوف مش نقول لك خويا مراد، أنا المسجد النجاح عندنا مقرأ كي تسمع له تخشع. صحيح، وبالتالي أنا مفضل نصلي حدا الدار ليس من باب أنه قريب، لا كيجوني يعني. ليس من باب أنه قريب يعني، لا كيجوني ضياف نديهم للجامع الجامع الأكبر هذا أو جامع الجزائر. صحيح. لأنه صراحة يعني كأنك في الحرم الجميل، كل جوامع الجزائر فيها مقرئين ما شاء الله عليهم، حتى المتطوعين والله فيها، والله صدقني احنا عندنا واحد يصلي بنا التراويح والله تشتاق إلى سماع القرآن الكريم بصوته. صحيح. يعني صحيح. صحيح أنا نعرف تقريب معظم المقرئين، بل فيهم كلهم معظم أصدقائي وإحبابي وفيهم طلابي، لكن تبقى أنه للأمانة أنه تخصيص أكثر من 13 إلى 30 حافلة في المواسم جميل الكبرى جدا. نعم. جميل جدا جميل جدا. صحيح. لأنه الفضاء أن تصلي مع ما بين 18 إلى 30 ألف من أبناء المسلمين في صلوات التراويح في الجامع الأعظم تعتبر نعمة. وفي حتى الحدائق، حتى الحدائق والنافورات مستقبلا تذكرك بمساجد قرطبة ومساجد غرناطة، في مكان ربما في وقت الاستعمار الفرنسي. نعم. عنده نعم. مكانة كبيرة، عنده مكانة كبيرة. لما نسيت اسمه، ذكرني أستاذ رفيجري. رفيجري لما قال محمد أين أنت يا أين محمد؟ أنت يا محمد، هي قريبة لليهودي لما قال، لما استعمروا، خلاص استعمروا فلسطين وذهب إلى قبر صلاح الدين، قال له أين أنت؟ اللمبي، اللمبي. نعم. اللمبي الفرنسي الجنرال محمد اللمبي. أين أنت؟ قال ها قد عدنا يا صلاح الدين. صحيح. احنا نقول لفيجري ها قد عاد محمد. انت شفت بلي في صلاة الجمعة في التدشين، يا محمد مبروك عليك، الجزائر عدت ليك، يعني أكثر من 60 عام من استرجاع السيادة الوطنية. هذه الرمزيات. نعم الحمد لله. هذه الرمزيات ما تقدرش تنساها أخويا مراد، حتى نعم. ولو كنت علمانيا، حتى لو كنت علمانيا تبقى نعم. أنه الصراع كبير جدا، صراع ثقافي، صراع ديني، صراع ديني. ونختم بهذه الأجواء الجميلة. الحمد لله الجزائر نعم. مباركة في كل أوقاتها. نأمل خيرا لإخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم أطعمهم أكسهم أسقهم في هذه المحنة يا رب العالمين. شكرا لك محمد منصور العارضة التقنية، الشكر موصول لك أمال قسوم في تنفيذ الإخراج، موصول كذلك بمستمعي الإذاعة الثقافية. في أمان الله.